تدخل أحكام السترة في المسجد الحرام هي كأحكام السترة في غيره من المساجد، لكن التوسع فيها لأجل الضرورة، فإن الأمر إذا ضاق التسع والناس يحصل لها من المشاكل في ازدحامهم ما يصور التغاضي عنها في بعض المواضع، أما مع عدم الضرورة فالأصل بقاء السترة فيه كالسترة في غيره للمصلي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.